والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب البيوع. قال: باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسمى السمافرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب البيوع والإيجارات. البيوع جمع بيع، والإيجارات جمع إيجارة، وأتي بالجمع باعتبار الأصناف والأنواع بالنسبة للبيع والإيجارة. والبيع هو مبادلة المال، وهو تمليك الأعيان بعوض على التأبيد. والإجارة عقد على منفعة، فهي تمليك المنافع، لكن لابد من الأجل المحدد. والبيع من الأمور التي لابد منها للناس، لأن الإنسان تتعلق حاجته بما عند غيره، وغيره لا يبذله له بدون مقابل، فكان السبيل إلى الوصول إلى هذا الذي يريده الإنسان عن طريق البيع، فيدفع الثمن ويأخذ السلعة، فيكون البائع محتاج إلى الثمن والمشتري محتاج إلى السلعة، فيدع هذا ما عنده لهذا ويدفع ما هذا ما عنده لهذا. والإجارة هي تتعلق بالمنافع لا بالأعيان، لأن العين باقية ونفعها هو الذي يملك وهو الذي يعقد عليه، مثل استئجار الدار، يستأجر منفعة الدار وهي سكناها يسكن فيها أو يسكنها، فالعين ملك المؤجر والمنفعة ملكه، فإذا باع العين صار بيعا، أو إذا أخرج العين من ملكه عن طريق أخذ ثمن عليها صار بيعا، وإن أبقى العين في ملكه ولكنه أخرج منفعتها من أن تكون في ملكه وأخذ مقابل ذلك شيء، فهذا يقال له إجارة، فهو عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة بثمن معلوم، فلا بد من تحديد المدة، ولا بد من تحديد الإجرة، فلا بد من تحديد الإجرة، وإلا حصل الجهل والغرر وحصول الاختلاف بين الناس. والإجارة أيضا مجمع عليها، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يعتبر خلافه، وهي مثل البيع، كما أن الناس محتاجون إلى ما عند غيرهم من الأعيان، فكذلك أيضا في الإجارة يكونون محتاجين إلى ما عند غيرهم من المنافع، ولا تحصل هذه المنافع بالمجان وبدون مقابل، فإذا شرعت الإجارة ليحصل صاحب العين مبلغا من النقود في مقابل منفعة عينه التي يخرجها من ملكه مدة معلومة، والإنسان الذي بيده نقود ولكنه بحاجة إلى منفعة، كان يسكن كسكن دار لا يستطيع أن يشتري دارا ولكنه يستطيع أن يدفع أجرة لسكن الدار، فإنه يدفع في مقابل هذه المنفعة، والناس لا يستغنون عن ذلك. والذي نقل عنه القول بعدم جواز الإجارة ابن علية وأبو بكر الأصم أبو بكر بن كيسان الأصم. ابن علية هذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية, إسماعيل بن علية هذا إمام مشهور محدث كبير, وهو من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. وابنه إبراهيم هذا هو الذي عنده الشذوذ في بعض المسائل, ومنها مسألة الإجارة وأبو بكر بن كيسان الأصم هذا من المعتزلة وابن علي هذا قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك عليه إبراهيم بن إسماعيل, فهما من المبتدعة, هذا من الجهمية وهذا من المعتزلة, وهما اللذان خالفا في جواز الإجارة وقالوا أن الإجارة لا تجوز. وهذا خلاف ما عليه الناس وعليه الإجماع, وخلاف المعقول, لأن حاجة الناس لا بد لهم من أن يحصلوا على المنافع, لأنها لا تحصل المنافع إلا بالمجان. وإذا فشرعت الإجارة ليدفع هذا شيء من النقود ليحصل المنفعة, وليبذل هذا المنفعة اللي هو المالك من أجل أن يحصل النقود في مقابل المنفعة. وأورد أبو داود ترجمة في أول باب من هذه الأبواب, باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو, باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو, يعني الكلام الذي فيه يعني ترغيب في السلعة وترويج لها, وقد يكون منه ما هو كذب, وقد يكون منه ما هو لغو لا حاجة إليه, فكيف يتخلص أو كيف تحصل السلامة من مغبة هذا الذي يحصل في التجارة من اللغو والحلف؟ أورد أبو داود حديث ابن غرزة قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقول قيس كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة, كنا في عهد رسول الله نسمى السماسرة, يعني الذين يشتغلون في البيع والشراء يقال لهم السماسرة, وهذا يعني لفظ أعجمي, وكان العجم هم الذين اشتهروا أو غلب عليهم يعني التجارة أو العمل, وكان يعني يقال لهم سماسرة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمانا باسم هو أحب إلينا, وهنا قال يا معشر التجار, يعني فسماهم تجارا بدل السماسرة. والسمسار يطلق على من يكون واسطة في البيع بين البائع والمشتري, ويأخذ في مقابل وساطته شيئا فيقال له سمسار, لأنه متوسط بين البائع والمشتري, فيأخذ مقابل يعني عمالته ومقابل وساطته يعني شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار, يعني بدل السماسرة, يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف, إن البيع يحضره اللغو والحلف, يعني يحصل فيه الحلف, كون إنسان يحلف يعني من أجل البيع والشراء يعني أن السلعة كذا ويحلف أنها كذا, إذا كان صادقا فهو غير آثم, وإن كان كاذبا فهو آثم, ولا يحتاج الأمر إلى أن يحلف, بل يخبر بالسلعة يعني يبين السلعة كما هي ويخبر عنها بما يعلمه فيها دون أن يعلم, ولا يجعل إلا حرة يعني ليمينه بأن يتخذها يعني وسيلة إلى أنه لا يتحدث إلا حالفا, يعرف سلعته ويبين ما فيها دون أن يحلف, وإن كان الحلف بكذب فإنه يأثم على ذلك, يأثم على كذبه في حلفه إذا كان غير صادقا فيما يقول. يحضرها اللغو والحلف فشوبوها بالصدقة, يعني اعتوا بصدقة تكفر يعني هذا الشيء الذي قد يخالط البيع, من كون الإنسان يعني يتكلم بكلام لا حاجة إليه أو يعني يحلف على السلعة لكن إذا كان كاذبا فإنه يأثم لكذبه, وإذا تاب تاب الله عليه. ولكن الصدقة تكون تخفف ويكون يعني فيها سلامة من هذا اللغو الذي قد يحصل من الإنسان عند بيعه وشرائه, فيكون بذلك لصدقته تكون كالكفارة أو تكون كال يعني الذي مقابل أو يعني أو يخفف يعني مغبة ومضرة يعني ما يحصل من حلف أو من كلام لا حاجة إليه في ترويج السلعة وتنفيقها. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن زكاة العروض أنها غير واجبة, أن زكاة العروض غير واجبة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعني تشاب بالصدقة, فلو كان هناك شيء في التجارة واجب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة, بل إن عروض التجارة هي التي يكون فيها الغالب في حصول الفوائد, وكذلك أيضا تحصل الزكاة عن طريقها وبها. وقد استدل أهل العلم لذلك بالأحاديث العامة, بالآيات العامة والأحاديث العامة فيما يتعلق بالزكاة, ولأن هذا هو الذي يكون فيه غالب المكاسب وغالب الأعمال أنها تكون في التجارة. فإذا لم يكن في الزكاة في التجارة في زكاة, معناه أن قسم كبير مما يصرف للأغنياء للفقراء من الأغنياء فإنه يكون لا سبيل إلى الوصول إليه, والحالة هذه إذا قيل أنه لا زكاة. ولهذا يقولون في هذه المسألة أنه اتفق عليها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, الأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, والفقهاء السبعة الذين هم فقهاء المدينة السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيرا يعني في يعني في عند ذكر الرجال, وأن هذا من الفقهاء السبعة. فالفقهاء السبعة سبعة كانوا موجودين في عصر التابعين من التابعين, وهم فقهاء جمعوا بين الفقه والحديث, وكانوا في زمن متقارب وفي عصر واحد, فقيل لهم الفقهاء السبعة, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وخارجها بن زيد بن ثابت, وعروة بن الزبير, وخارجها بن وسعيد المسيب, وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وسليمان بن يسار, والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء السبعة, والسابع فيه خلاف, منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, والستة متفقون على عددهم في الفقهاء السبعة. الحاصل أن هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة أو الزكاة عروض التجارة من المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, والذي اشتهر عنه بالخلاف في ذلك يعني أهل الظاهر, هم الذين قالوا بأنها يعني لا تجب فيها الزكاة. جماعة من أهل العلم قليلون جدا قالوا لا تجب فيها الزكاة, وبعض أهل العلم حتى الإجماع على ذلك, حتى الإجماع على ذلك. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مترهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي معاوية, أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش, الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل, أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن أبي غرزة, قيس بن أبي خرزة وهو صحابي أخرجه أصحاب السنة. نعم, أخرجه أصحاب السنة. قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه بمعناه قال يحضره الكذب والحلف, وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه يحضره الحلف والكذب ويحضره اللغو والحلف, واللغو الحلف هو الذي مر في الرواية السابقة. قال حدثنا الحسين بن عيسى البصامي. الحسين بن عيسى البصامي هو صدوق خرج البخاري ومسلم وابو داود النسائي. صدوق خرج البخاري ومسلم وابو داود النسائي. وحامد بن يحيى. وحامد بن يحيى هو ثقة خرج ابو داود. ثقة خرج ابو داود. وعبد الله بن محمد الزهري. وعبد الله بن محمد الزهري هو ثقة خرج له صدوق خرج مسلم واصحاب السنن. صدوق خرج مسلم واصحاب السنن. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة هو ثقة خرج اصحاب كتب الستة. عن جامع بن ابي راشد. جامع بن ابي راشد ثقة خرج اصحاب كتب الستة. وعبد الملك بن اعين. عبد الملك بن اعين هو صدوق خرج اصحاب الكتب. صدوق خرج اصحاب كتب الستة. وعاصم. وعاصم بن بهدلة بن ابي النجود وهو صدوق اخرج له اصحاب كتب الستة والبخاري ومسلم اخرج له مقرونا. صدوق له اوهام. صدوق له اوهام. عن ابي وائل عن قيس بن ابي غرزة. نعم وقد نرى ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب في استخراج المعادن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في استخراج المعادن. باب في استخراج المعادن. ذكر استخراج المعادن يعني في كتاب البيوع لأن المعادن إما أن تكون ذهبا وفضة وتكون هي أثمان السلع وإما أن تكون من الأشياء الأخرى فتكون من السلع تكون من السلع التي يحتاج إليها الناس فهي مصدر من المصادر التي يحصل فيها الذهب والفضة ويتحصل فيها بعض أنواع السلع التي هي المعادن وهي إنما تستخرج من الأرض يعني كل أنواع المعادن إنما تستخرج من الأرض سواء كان ذهب أو فضة أو حديد أو غير ذلك. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن رجلا كان أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير يعني معناه أنه لزمه يعني معناه أنه لم يسهل أمره ولم يتركه يعني يأتي بحقه متى شاء وإنما تابعه ولازمه يريد أن يحصل على حقه وقال إنني لا أتركك حتى تأتيني بحميد يعني غريم ضامن يضمن حقي يعني إذا لم توفني فإنه يقوم بالوفاء بدلا عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار حميلا له يعني ضمن له يعني حقه فجاء يعني إلى صاحبه أي الدائم بقدر حقه من معدن إيش بقدر فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده يعني الذي هو يعني حقه بقدر ما وعده من معدن بقدر ما وعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب نعم بقدر ما وعده يعني ذهبا فقال من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير قال من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير يعني ليس المقصود من قوله لا خير فيها على أساس أنها من معدن لأن الذهب كما هو معلوم هو من معادن إنما يخرج من الأرض وهذا هو الطريق إلى الحصول على الذهب والفضة وعلى حصول المعادن إنما تكون من الأرض وقد قال بعض أهل العلم إن من المنع أنه لم يكن من أجل أنها معدن وإنما من أجل أمر آخر أو أمور أخرى يعني خارجة من وراء كونها معدن يعني منها قالوا أنه أعطاه يعني لم يعطه ذهبا وإنما أعطاه ذهبا مخلوطا بالتراب يعني ذهبا يعني بترابه يعني لم يكن متميزا وإنما كان مختلطا ومعلوم أنه إنما اتفق معه على دنانير والدنانير معروفة المقدار ومعلومة الحجم معروف ولم تكن يعني مخلوطة يعني بالتراب, فإذا ما حصل الشيء الذي يكون مطابقا لحقه حتى يكون موفيا له, وإنما أعطاه يعني شيء مع ترابه فهو فيه ذهب غير معروف المقدار والمساواة للشيء الذي يطالبه به الذي هو 10 دنانير. قالوا هذا هو معناه, أو أنه يراد به مثل هذا المعنى, وليس المقصود به أن يكون من معدن, لأن الذهب وغيره كلها من المعادن, كلها معادن في الأرض, كلها معادن أودعها الله في الأرض, وإذا فإذا المعنى على وجه آخر وليس لكونه معدنا أو من معدن, وإنما يعني فيه شيء لم يتحقق فيه حصول المطلوب وحصول المماثلة والمساواة, كالمثال الذي ذكرته وقد ذكره بعض أهل العلم. أن رجلا لزم غريبا له 10 دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل, فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده, فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير, فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضاها إلى 10 دنانير التي كانت على ذلك الغريم المدين, قضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي تحملها وهو الذي ضمن له عند صاحب الحق حقه عندما رآه ملازما لغريمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو يعني ابن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو هو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام, وأحد العباد له الأربعة من الصحابة, وأحد السبع المعروفين في كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في اجتناب الشبهات. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات, وأحيانا يقول مشتبهة, وسأضرب لكم في ذلك مثلا, إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم, وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالطه, وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. ثم ورد أبو داود هذه ترجمة بابه في اجتناب الشبهات. باب في اجتناب الشبهات, المقصود بالشبهات هي التي لم يتبين حلها من حرمتها, وإنما هي مشتبهة, ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين, وإنما هي مشتبهة لا يدرى هل هي حلال أو حرام, هذه هي المشتبهة أو هذه هي المشتبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام والنعمان المشير رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فإذا تنقسم الأشياء إلى 3 أقسام, منها ما هو حلال بين, ومنها ما هو حرام بين, ومنها ما لم يعرف حرمته ولا حله وإنما هو مشتبه, وقد يشتبه على بعض الناس ويتضح حكمه لبعض الناس, ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس, معنى أن بعض الناس قد يعلم يعني أن هذا المشتبه أنه من الحرام بين أو من الحلال بين, فمن عرف أن هذا الذي هو مشتبه من الحرام بين فإنه يجتنبه لزوما, ومن عرف أنه من الحلال بين فله أن يفعله, ومن لم يعلم ذلك فإن الاحتياط في تركه, الاحتياط في تركه, لأن الشيء المشتبه فالورع تركه, كل إنسان يعني يحتاط ويتركه لأنه قد يكون حراما, فكونه يتركه يعني في ذلك السلامة, في ذلك السلامة المحققة, وإذا فعله مع عدم جزمه بحله مع احتمال الحرمة فإنه يكون النفس فيها شيء. فإذا الطريق المثلى التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يترك حتى لا يعرض الإنسان نفسه لأن يكون فعل أمرا محرما, الحلال يبين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وأحيانا يقول مشتبهة وأحيانا مشتبهة يعني بلفظ الإفراد, يعني يقول أحيانا مشتبهة وأحيانا يقول مشتبهات. وسأضرب لكم في ذلك مثلا, إن الله حمى حما وإن حما الله ما حرم, وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالطه, وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. ثم ضرب مثلا يعني مشاهدا معاينة لهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحلال يكون بينا ويكون يكون حلالا بينا وحراما بينا ومشتبها لا يدرى هل هو حلال أو حرام. ضرب لذلك مثلا بشيء مشاهد معين, وهو أن هناك حمى قد حمي منع من الوصول إليه, فالإنسان الذي يبتعد عن الحمى ويكون بعيدا في منطقة بعيدة عن الحمى هذا قد سلم, ومن جاء حول الحمى يمكن أنه يدخل في الحمى لأنه قريب منه قريب منه فيقع في الحمى. يعني هذا فيه ضرب الأمثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون المعقول يتضح بالمحسوس, فإن المكان إذا كان محميا لا يسمح لأحد أن يصل إليه وأن ترعى غنمه فيه, فإن كان بعيدا منه فإنه قد سلم لأن الغنم ليست قريبة منه مثلا فتقع فيه, ومن رأى حوله يمكن أن تنطلق الغنم وتصل إلى مكان المنع. فكذلك الذي يقدم على المشتبهات ويفعلها فإنه قد يكون يقع في الحرام, قد يكون ذلك المشتبه حراما فيقع فيه, ولكن السلامة في تركه والاستبراء يعني للعرض يكون فيه وللدين كما جاء في بعض رواية الحديث, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, استبرأ لدينه وعرضه يعني لدينه بكونه يعني لم يقع في أمر محرم ولعرضه حتى لا يلام ويقال أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. وبينهما مشتبهات, وبينهما أمور مشتبهات لا, وأحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا, إن الله حما حما وإن حما الله ما حرم, وإن حما الله ما حرم يعني حما الله محارمه يعني, وهذه هي الأشياء المعقولة التي يضرب المثل بالمحسوس لتتضح ولتتبين. وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه, وإنه من يخالطه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. وهكذا من يخالط الريبة يعني هذا فيما يتعلق بال يعني بالمعقول يعني يمكن أن يقع في الأمر المحرم, والذي يكون حول الحمى يعني يمكن أن يقع في الحمى تقع بهائمه ويعني الغنم التي يرعاها تقع في الحمى فيكون وقع في أمر محذور وأمر ممنوع منه. والحديث يعني ورد بأطول من هذا في الصحيحين, وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه, ألا وإن لكل ملك الحمى, ألا وإن حمى الله محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله, ألا وهي القلب, ألا وهي القلب. هذا حديث يعني جاء في الصحيحين في ألفاظ مختلفة, وأورده النووي في الأربعين النووية لأنه من الأحاديث الجامعة, هو من جوامع الكلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس, أحمد بن يونس ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, عن أبي شهاب, عن أبي شهاب وهو عبد ربه بن نافع, عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي, صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, عن ابن عون, عن ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, عن الشعبي, عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن النعمان بن بشير, عن النعمان بن بشير وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, هو من صغار الصحابة, وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات, وقد جاء عنه التصريح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين, فهو عمره 8 سنوات لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يستدل به العلماء على تحمل الصغير في حال صغره وروايته في حال كبره، أنه يتحمل في حال الصغر ويروي في حال الكبر، فتكون رواية معتبرة لأن العبرة في حال الأداء. وكذلك ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإنه معتبر، فإن روايته معتبرة، كونه يحكي عن شيء في حصل في حال الكفر ثم يؤديه في حال الإسلام، يؤديه في حال الإسلام. يقول الشعبي: سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحدا بعده. ما أدري إيش مقصود بهذه الجملة لا أسمع أحدا بعده، لأن النعمان بن بشير رضي الله عنه توفي سنة 65 والعامر عاش إلى ما بعد 100، يعني تجاوز 100، فيعني ما هو معناه أنه يعني ما سمع أحدا بعده، لأن يعني سمع فيه ناس عاشوا بعد النعمان بن بشير وأدركهم الشعبي، لكن ما أدري يعني إيش المقصود بهذه العبارة. لا، فيه ناس بعده يعني مثله أو أشهر منه أو يعني يعني من هو متقدم عليه، يعني لأن إذا توفي سنة 65 وفيه العبادة الأربعة فوق 70، العبادة الأربعة يعني كانوا فوق 70، وعدد كبير من الصحابة كانوا بعد ذلك، لكن ما أدري يعني يعني من حيث الزمان يعني فيه ناس عاشوا بعده وفيهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص وعدد يعني كبير من الصحابة، وأنس بن مالك يعني قريب 100. ما رأيكم بهذا الشرح؟ ولا أسمع أحدا بعده، أي لا حاجة إلى السماع من أحد بعده. كيف يعني لا حاجة إلى السماع؟ يكفيني يعني من سمعت منه هذا الحديث فأكتفي ولا أحتاج أن أسمعه من صحابي يعني آخر. إذا كان مقصود به الحديث، إذا كان به الحديث الواحد هذا يعني ما أحتاج إلى أنني أبحث عن أحد يساعده أو يقويه، يعني يمكن إذا كان هذا. وأما قضية لا حاجة يسمع أحد بعده، في ناس من الصحابة بعده عاشوا بعده وهو بحاجة إلى أن يسمع منهم، وهو بحاجة إلى أن يسمع منهم. لكن إذا كان مقصود به الناس لا حاجة إلى أن يعني أحد يقويه أو يعني يسنده أو يشد أزره، يعني يمكن، لكن ما أدري إيش المعنى بالضبط. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بهذا الحديث، قال: وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن النعمان بن بشير، وفيه التصريح بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بهذا الحديث، قال: وبينهما مشبهات، يعني بدل المشتبهات وبدل المشتبهة. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، وهذا فيه أن بعض الناس قد يعلمها، يعني هذا المشتبه الذي لا يدرى هو من حلال بين أو من حرام بين، يعني بعض الناس يعلمه، يعني قول كثير من الناس كانها تخفى دلالتها ولا يعني يهتدي إليها كل واحد، لكن قوله لا يعلمها كثير من الناس يعني هي دليل أن بعض الناس يعلمها. فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه، فمن اتقى الشبهات يعني ترك الأمور المشتبهة، استبرأ عرضه ودينه يعني سلم ويعني من أن يعني يصير في دينه شيء من عرض دينه لشيء من النقص بأن يفعل أمرا محرما أو يعرض نفسه بأن يعمل أمرا محرما، وعرضه بأن يتكلم فيه، يعني يقال فلان فعل كذا، فلان يعني ما عنده ورع، فلان يعني فعل كذا، يعني هذا هو معنى العرض، تبرع دينه وعرضه، مثل ما جاء في الحديث: مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطر الغني ظلم، يكون الإنسان يعني عنده مطلوب والحق حال ثم هو يماطل فهو ظلم لصاحب الحق، هذا المطل يحل عرضه، يعني يقال يتكلم فيه والله منعني حقي عمل معي كذا وكذا، هذا معنى العرض. نعم. وعقوبته حبسه إذا كان ما أمكن الأخذ منه فإنه يحبس ما دام أنه قادر وعنده السداد والوفاء ولكنه مماطل، يحل عرضه وعقوبته، عقوبته بأن يحبس أو يعني يؤدي به الوالي لما يراه، وعرضه بأن يتكلم فيه، يتكلم فيه الطالب الدائم بأن يقول أنه منعني حقي وظلمني وأن عمل كذا إلى. نعم. ومن اشتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه. نعم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الأمر إذا كان مشتبه والأمر ليس يعني واضح أنه حلال ولا واضح أنه حرام، قد يكون حرام، يمكن يكون حرام فيكون الإنسان إذا وقع فيه يؤدي الأمر لأن يكون الأمر محرم فيقع في الشبهات، لكن الاحتياط هو الترك. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عيسى. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا. عن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن النعمان بن بشير. عن الشعبي عن النعمان بن بشير وقد نرى ذكرهما. يقول السائل: ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم وما وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام على حرمة الوقوع في الشبهات؟ والله هو الاحتياط، أقول الاحتياط يعني هو مو معناه أنها من وقع في الشبهات أنه يقع في الحرام، قد يكون حلالا فلا يقع فيه، لكن من استمرأ أن يأتي الأمور المشتبهة قد يكون شيء منها يكون حراما، لكن ليس معنى ذلك أن كل مشتبه يعني يكون حراما، قد يكون حلالا، لكن من كان من شأنه عدم التورع فإنه قد يؤدي به الحال إلى أن يكون ذلك الذي وقع فيه محرما، لكن ليس معنى ذلك أن كل مشتبه أن من فعله يكون وقع في حرام، لأنه قد يكون حلالا، هذا الذي فعله وهو من المشتبهات حلال في نفس الأمر. نعم. وهل يقال اللحوم المستوردة من المشتبهات؟ من المشتبهات إذا لم يعرف يعني كيفيتها، أما إذا عرف طريقة ذبحها لا يكون من المشتبهات، إذا عرف يعني طريقة ذبحها وأن تذبح ذبحا شرعيا ويعني أو أنه يعني جاءت من أهل كتاب ولم يكن معروفا عنهم أنهم يذبحون ذبحا غير شرعي، فيعني إذا عرف الجهة التي جاءت منها وأنهم لا يذبحون ذبحا يعني غير صحيح ما تكون مشتبهة، تكون يعني مباحة، لكن إذا جاءت في بلد ما تعرف طريقتهم فقد يكون يذبحون ذبحا شرعي أو غير شرعي، هذا اللي يكون مشتبه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة. ثم بمناسبة الدجاج أو اللحوم المستوردة يعني يكون الإنسان يعني يجد يعني شيء مذبوح في البلد ومطمئن إلى ذبحه، بشك أن هذا أولى، أولى من أن يؤتى يستعمل بشيء يعني فيه الاشتباه، وأيضا يعني معاملة المنتجين في البلد أولى من معاملة يعني أو استهلاك يعني شيء يأتي من الخارج، وإن كان ذاك جائز مثل الزواج بالمسلمة والنصرانية، الزواج بالنصرانية جائز، الزواج باليهودية جائز، الزواج بنساء الكتاب جائز، لكن أيهما أولى، الزواج بالمسلمة أو من كافرة؟ لا شك أن المسلمة أولى وإن كانت تلك مباح، مباحة يعني الزواج منها حلال ومباح وسائل، لكن الحلال ليس كله على حد سواء، هذا أولى من هذا، كل إنسان يتزوج مسلمة أولى من يتزوج بكافرة يعني من أهل الكتاب، فهذا كذلك من جنسه، يعني كون حتى ولو كان منه يعني سليم وأن كذا، فتشجيع الذين ينتجون في الداخل ويعني عملهم صحيح وسليم أولى ولو كان ذاك أيضا ما في شبهة. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حا وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود يعني ابن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى أصابه من غباره. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره أو أصابه من غباره. يعني معناه أنه ما أحد يسلم من أن يستعمل الربا أو أن يقع في شيء من الربا. لكن الحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة لأنه لم يسمع منه, ولأن فيه أيضا شخص مقبول وهو الذي يروي عن الحسن وهو يعني لا يحتج به إلا عند المتابعة, ولو وجد له متابع يعني يزول به يعني تفرده ويقوى, فإن الانقطاع الذي بين الحسن وأبي هريرة كافيا في عدم ثبوته. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عباد بن راشد. عن عباد بن راشد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سعيد بن أبي خيرة. عن سعيد بن أبي خيرة هو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الحسن. الحسن ابن عبد الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن صاحب الدوشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. سعيد يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة. قدم يعني؟ أي نعم يفيد أنها قدم التحديث الوقت الذي حدث به مضى عليه 40 سنة يعني سماعه يعني بين تحديثه بهذا الحديث الذي سمعه منه عباد بن راشد سعيد يروي عن الحسن. نعم يعني يقول حدثنا قبل 40 سنة. نعم. قال حاء وحدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود النسائي. مسلم أبو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن داود يعني بن أبي هند. داود يعني بن أبي هند وهو ثقة كان يهم بأخرة. نعم ثقة يهم بأخرة وحديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وهذا لفظه. نعم وهذا لفظه يعني لفظ يعني ابن أبي هند من هو الأول منه اللي شيخ وهب الملقية. لا الأول الكتاب الأول محمد بن عيسى عن هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة. عن عباد بن راشد هناك هذا عباد بن راشد هو الذي درجة داود بن أبي هند. عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة. نعم. فإن قال قائل واقع الناس الآن في التعامل بالمصارف التي يعني يختلف فيها المال الإنسان أقول الإنسان ما يقال أن الإنسان لابد أن يكون يعني الحديث ولا ما ثبت يعني لو ثبت يعني نعم يعني لا يعني مقتضى الحديث يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يقع ولا يتخلف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام, لكن الحديث الآن غير ثابت فلا يقال أن الواقع أن ما أحد يسلم من الربا وأنه يعني يكون عنده له نصيب من الربا, لأن كما هو تعامل المصارف يمكن الإنسان يعني يكون مرابيا يمكن يكون غير مرابي, لأن كون الإنسان يأتي إليه مال عن طريق النقود عن طريق البنوك الربوية لا يقال أنه يعني حرام عليه, لأن كونه جاء حواله إنسانا في بلد أرسله نقود عن طريق البنك ثم استلمها لا يقال أنها كالربا, يعني مثل ما أن الإنسان يعامل الكفار ومعلوم أن الكفار يعني يتعاملون يعني بأمور أخرى محرمة قد تكون يعني مثلا من حرام, ونحن لا نسأل نقول منين جاء هذا هل هو ثمن خمر هل هو ثمن خنزير هل هو كذا نأخذه ولا نسأل عن ذلك, والأصل هو السلامة, فهذا من جنسه يعني يكون الإنسان يأتيه حواله يعني عن طريق البنك ربا ويأخذها لا يقال أنه أخذ حرام، وإنما الحرام يعني كونه يأخذ الفائدة المحرمة، يعني يودع ويأخذ المقابل هذا الإيداع، نعم هذا هو الربا. وأما كون يأتي لك حوالة عن طريق البنك تقبضها وتستفيد منها ما يقال لك أكلت ربا ولا أخذت ربا. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعميه الأسارى. ثم أورد أبو داود حديث رجل من الأنصار، حديث رجل الأنصار وهو مبهم، ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر لأنهم عدول ولا يحتاجون إلى تعديل بعد بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن أثنى عليهم الله وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الجهالة في غيرهم تؤثر وتضر وفيهم لا تضر ولا تؤثر، ولا يعني أنهم يعني كونهم عدول أنهم معصومون، فإن العصمة ليست لأحد إلا للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم عدول وخيار ويعتمد على كلامهم ويعول على ما جاء عنهم من الرواية، وكل راو من الرواة دون الصحابة لا بد من معرفة حاله من الثقة والضعف وغير ذلك، إلا الصحابة فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولهذا لا يؤثر يقل عن رجل من الأنصار عن رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك كاف في عدالته وقبول خبره. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه. قال خرجنا رسول الله في جنازة فرأيت رسول يوصي الحافر الذي يحفر القبر أوسع من جهة رجليه أوسع من جهة رأسه، يعني معناه أنه يعني يكون القبر واسع ما يكون فيه ضيق، يعني بحيث أنه يعني قد يعني يحصل ثنيه أو قبر ضم بعضه إلى بعض، وإنما يكون يعني واسعا. نعم. فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده، فلما رجع استقبله داع امرأة يعني إلى طعام، امرأة تدعوه إلى طعام، استقبله الداعي إلى طعام والدعوة من امرأة، فلما جاء ومد يده ومد الناس أيديهم تبعا له صلى الله عليه وسلم جعل يلوك مضغة أو لحم قطعة من اللحم في فمه، ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، ومعلوم أن هذا يعني علمه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، لأنه لا يعلم الغيب وإنما يعلم من الغيوب على ما أطلعه الله عز وجل عليه، وليس كل غيب يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، وليس مطلعا على كل غيب، لأن المطلع على كل غيب هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في كثير من الأحاديث عدد من الأحاديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب، مثل قصة العقد الذي فقدته عائشة وهم كانوا في سفر وكانوا نزلوا جلسوا يعني حتى الصباح في البحث عن العقد، ثم نفد الماء فأنزل الله التيمم فتيمموا وصلوا، ولما يئسوا من الحصول على العقد وأثاروا الإبل للرحيل وإلى العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق من أول وهلة قال العقد تحت الجمل أخرجوه نمشي، لكنه ما عرف ذلك حتى أثار الجمل وعرف العقل الذي تحته. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما حصل الرمية بالإفك ما كان يعلم الحقيقة وتألم وتأثر وكان يأتي وهجر عائشة وأرسلها إلى أهلها ويقول لها إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفر. ولم يعلم إلا بعد أن نزلت براءتها في آيات تتلى في سورة النور، فعند ذلك عرف أنها بريئة. وإلا قبل ذلك يقول إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفر، يعني ما كان يعلم. فمضي مدة طويلة وهو لا يعلم، ولم يعلم إلا بعد نزول الوحي في براءتها. لو كان يعلم الغيب بمجرد مطلقا من أول ما حصل الأمر يقول لا خلاص أنا أعلم الغيب ما حصل شيء، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه على الحوض فيزاد عنه أناس فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني كذلك بعد انتقاله وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم الشيء الذي جرى من أصحابه بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، معناه أن فيهم من ارتد. وهؤلاء الذين ارتدوا وهم من أصحابه قاتلهم الصديق والجيوش المغفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين حتى يعود الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من غيبه وليس بمطلع على كل غيب، والاطلاع على كل الغيوب إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله نبيه أن يقول له لا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الله أمر نبيه يقول هذا الكلام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاه. يعني الرسول لما قال هذا الكلام يعني المرأة أخبرت بالذي حصل، وهي أنها أرسلت إلى البقيع يعني المكان الذي تباع فيه الغنم أو الفرشات فلم يعني يجد، وكان جار أو أحد جيرانها يعني قد اشترى شاة فأرسلت إليه تطلب منه أن يعطوها إياها بثمنها، فلم يوجد صاحب الشاة الذي هو صاحب البيت، فطلبت من امرأته أن تعطيها إياها فأعطته إياها بدون إذن زوجها. نعم، فصارت أخذت بغير إذن أهلها، ومعلوم أن أهلها صاحبها الذي هو الذي هو مالكها الذي هو صاحب البيت. نعم، ثم قال ومحل الشاهد من إرادة الحديث في تعريف ما يتعلق بالشبهات وترك الشبهات هو ما جاء فيه من تركه يعني لأكل هذه الشاة بعد أن علم أنها أخذت من يعني بغير إذن أهلها بغير إذن أهلها. فالرسول يعني كان يعني ترك والصحابة تركوا وقال أطعموه الأسارى، يعني لعل المقصود ذلك لهم كفار يعني أسارى من الكفار فيطعم لهم بدلا من كونه يتلف ولا يستفاد منه فإنه يعطى لهؤلاء. وهذا يدل على أن المال الذي يكون بيد الإنسان وهو يعني غير حلال أنه يتخلص منه بطريقة مناسبة أو بشيء مناسب، مثل ما لو الإنسان وقع في يده يعني مالا حرام مثل الفوائد الربوية اللي يسمونها فوائد وهي الحقيقة مضار، وقع في يده شيء وبعدين جاء يسأل عن حكمه يعني ماذا يصنع فيه، فالجواب المناسب أنه يصرف في أمور ممتهنة يعني مثلا يعبد بالطرق أو يعني يبنى بحمامات أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ما هي أمورا يعني شريفة وأمورا يعني حسنة، يعني يصرف في مثلها للتخلص منه مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلص يعني من هذه الشاة بهذه الطريقة. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس. عن إدريس عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب وهو صديق أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو كذلك صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري رفع البخاري. البخاري. رفع اليدين. رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. عن رجل من الأنصار. نعم. قال: باب في أكل الربا وموكله. نعم، في أكل الربا. باب في أكل الربا. نعم. وموكله. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك، قال: حدثنا، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. ثم رجع أبو داود: باب آكل الربا وموكله، يعني حكمه أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عنه هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود: لعن الله آكل الربا وموكله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكل الربا الذي أخذ الربا، وليس مقصود بذكر الأكل قصر الانتفاع على الأكل، بل لو استعمله في غير الأكل، يعني استعمله في لباس أو اشترى بسيارة أو اشترى بيت أو اشترى به، يعني كذا، كل ذلك يعني هو يعني معناه أنه اللعن حاصل، ولكنه ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع. وقد جاء في القرآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هو من هذا القبيل كله، يعني عبر عن الأكل وليس المقصود الاقتصار على الأكل، وإنما لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع أو أهم وجوه الانتفاع، فمن أجلك جاء ذكره، وإلا فاستعماله في اللبس أو استعماله في أي شيء هو استعماله لحرام. آكل الربا وموكله الذي دفعه، لأن فيه آخذ ومعطي، فآكله هو الذي أخذه وموكله هو الذي دفعه، وكاتبه شاهديه الذي يكتب بين الآكل والموكل، وكذلك الشهود الذين يشهدون على عقد الربا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأن مساعدتهم والكتابة لهم والشهادة على أمر محرم من التعاون على الإثم والعدوان، وكلهم ملعونون على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن سماك. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري في تعليقه ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الستة. قال: باب في وضع الربا. نعم. أظن الإقامة بعدين. نعم. أخاف الإقامة تقطع علينا. إيه. هو في حديث واحد في الربا. إيه، لكنه في كلام. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. عاص كليب بن شهاب، والد عاصم. إيه. صدوق خرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن فقط. ما في مسلم؟ لا. كليب بن شهاب والد عاصم. صدوق أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة، ولم يخرجه مسلم. يسأل الأخ عن حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الحسن عن أبي كريمة قال: حدثني رجل من أهل البصرة عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا قبيصة، ما جاء بك؟ قلت: كبرت سني ورق عظمي، فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به. قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. يا قبيصة، إذا صليت الفجر فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفالج. يا قبيصة، قل: اللهم إني أسألك مما عندك، وأصب علي من فضلك، وانشر علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. ما مدى صحة هذا الحديث؟ والله الحديث أولا لفظة فيها، أقول فيه النكارة هذا اللي يتعلق أنه تعافى من العمى ومن إيش؟ يعني تعافى من العمى والجذام والفالج. أقول هذا علاج سهل، يعني ما فيه، يعني ما يحتاج إلى تعب، يعني الإنسان يعني يتحول مبصر بكلمة. ثم أيضا يعني الإسناد فيه رجل مبهم، أقول فيه رجل مبهم في الإسناد. نعم. وهو وبقية الإسناد يعني قد يكون فيهم أحد يعني أيضا لا يحتج به، لكن يكفي هذا الرجل المبهم عن رجل إيش؟ عن رجل من أهل البصرة. نعم، رجل من أهل البصرة، يعني هذا مبهم، فمثل هذا لا يحتج به ولا يتبع صحيح. وبقية الرجال أيضا قد يكون فيهم أيضا شيء من القدح. ويسأل عن حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون هذا معروف ثقة مرة بنا. عن الحسن عن أبي كريمة ما قال حدثني رجل من أهل البصرة عن قبيصة بن المخارق. على كل هذا الرجل هذا كافي، إن لم يأتي له الزيادة هو وحده يكفي لعدم ثبوت الحديث. ويسأل عن صحة حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من الحديث أربعين نووية، من الحديث أربعين نووية، هذا الحادي عشر والثاني عشر من أربعين حديث، الذي يعلم أنها أنها صحيح. سؤال الأخير، من ملك مقدارا من الذهب لم يبلغ النصاب وكذلك مقدارا من الفضة لم يبلغ النصاب، هل يضم النقدين؟ نعم يضم بعضهما إلى بعض إذا كان النصاب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وضع الربا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن ورقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم ثلاث مرات، قال: اللهم اشهد ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وضع الربا، أي إبطال الربا الذي حصل في الجاهلية وأدركه الإسلام، وذلك أن ما كان موجودا في الجاهلية من معاملات ومن أمور يعني مثلا محرمة، فإنه إذا انتهى الأمر فيها قبل أن يأتوا أن يدخلوا في الإسلام أو أن يدخل هذا هؤلاء في الإسلام، فإنه لا يبحث عنه ويرد يعني منه شيء ويعطى هذا لهذا وهذا من هذا، فالذي مضى في الجاهلية مضى على ما هو عليه، ولكن إذا كان أدركه الإسلام بمعنى أنه حصل الإسلام أو وهذا الربا موجود، فإنه يبطل ويكون الإنسان رأس ماله دون أن يأخذ الربا المحرم. وكذلك إذا كان هناك يعني قتل في الجاهلية ثم حصل الإسلام، فإنه ينتهي الأمر ولا يطالب بالإسلام بشيء حصل في الجاهلية، ولا يطالب بالإسلام بشيء حصل في الجاهلية. وكذلك إذا كان هناك أمور أخرى لا يبحث عنها، لكن إذا عرف أن هناك شيء لا يقره الإسلام وهو محرم في الإسلام مما كان موجودا في الجاهلية، مثل نكاح أكثر من أربع أو يعني نكاح أختين أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يقره الإسلام ولا يبقى في الإسلام، والشيء الذي مضى في الجاهلية وانتهى في الجاهلية فإنه لا علاقة للناس به، ولكن الذي أدركه الإسلام هو الذي لا يقر منه ما كان محرما، وما كان غير محرم أو مما جاء الإسلام فأقره فإن هذا يكون ثابتا بحكم الإسلام ومعتبرا بحكم الإسلام من المعاملات التي كانوا يتعاملونها، لأنهم كانوا يتعاملون بالمعاملات منها ما جاء الإسلام في بيان تحريمه ومنها ما جاء في بيان حله وكونه سائغا وجائزا، مثل اعتبار الولي في النكاح، فإن هذا مما كان في الجاهلية والإسلام أقر ذلك، وكما جاء ذلك عن عائشة الصحيح، ومثل المضاربة كانت معمولا بها في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها. الحاصل أن ما كان من الأمور التي جاء بها الإسلام وهي محرمة في الإسلام وكان الجاهلية تعامل بها وانتهى أمرها قبل أن يسلموا، فإنه لا يبحث فيها ولا يبطل شيء منها، بمعنى أن هذا لازم أن يعطي هذا وهذا لازم يعطي هذا، لا، وإنما الشيء الذي أدركه الإسلام هو الذي يمنع منه المحرم ويأخذ الإنسان رأس ماله دون أن يأخذ المحرم الذي هو الربا. قد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أن ربا الجاهلية موضوع، يعني أنه ملغى ومبطل، وأن للناس رؤوس أموالهم إذا كان الإسلام أدرك يعني هذا الذي تعاملوا به فإن للناس رؤوس أموالهم ويترك الربا. وإن كان التعامل أو المعاملة الربوية انتهت في الجاهلية وهذا أخذ الربا في الجاهلية فإنه لا يطلب منه أن يعيد الشيء الذي أخذه في الجاهلية، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يحدم ما كان قبله، ولكن الذي أدركه الإسلام هو الذي يقر ما كان مشروعا ومباحا ويمنع ويلغى ما كان محرما وغير سائغ في هذه الشريعة. وكذلك القتل يعني الذي حصل بينهم في الجاهلية فإنه لا يطالب به في الإسلام. قالوا أول يعني دم هو دم الحارث بن عبد المطلب، وهذا عند أبي داود وعند غيره دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأنه كان مسترضعا في بني إيش؟ في بني ليث. في بني ليث فقتلته خذيل. نعم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال على هل بلغت وكررها ثلاثا، ثم قال اللهم اشهد وكررها ثلاثا. وقد جاء يعني ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع، يعني إبطال الربا وكذلك إبطال يعني الأشياء التي كانت في الجاهلية. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شبيب بن غرقدة. عن شبيب بن غرقدة هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن عمرو. عن سليمان بن عمرو وهو مقبول، أخرجه أصحاب السنن. وهو مقبول، أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب السنن. والحديث وإن كان في إسناده مقبول إلا أنه جاء له شاهد يعني صحيح، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل لو أن رجلا قتل آخر في الجاهلية ثم أسلم هل يقام عليه الحد في الإسلام؟ لا، كما قلنا الشيء الذي حصل في الجاهلية انتهى، الإسلام يعني يهدم ما كان قبله. ومن سرق أشياء في الجاهلية ثم أسلم هل يجب عليه أن يردها؟ لا، ما يجب عليه أن يردها. ما المراد بالجاهلية؟ هل هو الزمن الجاهلية قبل الإسلام؟ الجاهلية يعني ما كان قبل الإسلام وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدخل يعني المسلم الكفار الذين كانوا في زمنه وسلم بالإسلام، لأن الشريعة جاءت وكان هناك معاملات يتعاملون بها فالإسلام أبطلها وألغاها، وأحكام الشريعة معروفة بعدما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية اليمين في البيع. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال حا وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال لي ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن الصرح: للكسب. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب كراهية اليمين في البيع. باب كراهية اليمين في البيع. كراهية اليمين في البيع. واليمين إذا كانت كاذبة فهي محرمة، وإذا كانت غير كاذبة فالذي ينبغي هو تركها، والإنسان يخبر بالشيء دون أن يحلف، ولا يجعل الله عرة لليمين، وإنما يخبر بالشيء على ما هو عليه دون أن يحلف، ولكنه إن حلف وكان صادقا فإن ذلك لا يضره، وإن كان كاذبا في حلفه فإن ذلك يضره، يضره لكونه كذب، ويضره لكونه إن ترتب على ذلك شراء بسبب هذه اليمين الكاذبة فإن ذلك يكون سببا في محق البركة من وراء هذا البيع ومن وراء هذا الشراء. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب للبركة، وفي لفظ أحد شيخ أبي داود منفقة للكسب، يعني أنه يعني ينفق السلعة، يعني منفقة يعني ينفقها يروجها يجعلها تنفق وتزهو ويكون لها يعني المشتري فيها رغبة، هذا هو التنفيق. ولهذا جاء في بعض الأحاديث من الذين لا يكلمهم الله المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق يعني المروج أو الذي يجعل بضاعته يقبل عليها ويقدم عليها من أجل الحلف الكاذب، فهو منفقة للسلعة، يعني فيه نفاق لها وفيه ترويج لها وفيه ترغيب بها، وممحقة للبركة يعني سبب في ذهاب البركة من وراء هذه السلعة التي باعها، ومن هذه النقود التي حصلها بسبب بيع هذه السلعة التي نفقها بالحلف الكاذب. وفي اللفظ الآخر منحقة للكسب، يعني هذه النقود التي اكتسبها من وراء هذه السلعة يعني تكون يعني هذه الأيمان تمحق بركتها. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. عن الوهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن صالح. قال حا وحدثنا أحمد بن صالح وهو ثقة، وهو مصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبسة. عن عنبسة بن عبد الواحد. ابن عبد الواحد المصري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود. البخاري تعليقا وأبو داود. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن المسيب. عن ابن المسيب. عن المسيب هو سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. واللفظ الثاني. قال ابن السرح للكسب. قال ابن السرح يعني هو الشيخ الثاني هو الأول. الشيخ الأول يعني بدلا يقول منحقة للبركة يعني منحقة للكسب، يعني هو اللفظ الأول هو للشيخ الثاني الذي هو أحمد بن صالح، لأن منحقة للبركة يعني هذه رواية أحمد بن صالح الشيخ الثاني، ومنحقة للكسب رواية الشيخ الأول الذي هو أحمد بن عمرو بن سرح. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن سعيد المسيب لأنه سماه، واللفظ الأول أو السياق الأول هو على سياق سياق أحمد بن صالح، ما سماه وإنما نسبه فقال ابن المسيب. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زن وأرجح. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب الرجحان في الوزن والوزن بالأجرة، يعني الترجمة مشتملة على شيئين. الشيء الأول هو أن الإنسان عندما يزن يرجح، بمعنى أنه إذا وضع المعيار الذي يوزن به في كفة ووضعت السلع التي توزن في كفة، فلا تكون يعني الكفتان متساويتين، بل مشروع أن يحصل الرجحان، وذلك بأن تميل الكفة التي فيها السلعة تميل عن الكفة الثانية التي فيها المعيار الذي يوزن به والمقياس الذي يوزن به، هذا هو الرجحان. وثانية الوزن بالأجر، يعني كل إنسان يكون عنده ميزان يزن للناس بالأجر، أو عنده مكيال يكيل للناس بالأجر، أو أنه يقسم للناس بالأجر، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون فيها إفادة للناس، فإن فيما يتعلق بالوزن والكيل والقسمة وما إلى ذلك فإنه يؤخذ عليه الأجر ولا بأس به. أورد أبو داود حديث سويد بن سويد بن قيس سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال جلبت أنا ومخرمة مخرطة وفي بعض الألفاظ مخرمة العبد بزا يعني من من من من هجر, والبز هو اللباس والقماش, وساومهم سراويل فباعوه عليه الصلاة والسلام. وثم يعني هناك شخص يزن بالأجر, يعني يوجد في السوق يعني شخص يزن بالأجر عنده ميزان, والناس يأتون يزنون عنده ويعطون أجرة على الوزن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره يعني على أنه يزن بالأجر, وأمره بأن يرجع في الوزن, بمعنى أنه يزيد في الكفة التي فيها السلع التي توزن, بحيث يعني يميل تميل الكفة تميل الكفة, وليس معنى ذلك أنها يعني يكون هناك شيء كثير بأن تميل ميلا عظيما ويكون فيه هذا قد يكون في ظلم, لكن أن يكون يكون شيء يسير يميل به الميزان من غير أن يكون هناك إبرار لصاحب السلعة الذي يوزن له, فذلك سائغ وهو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على ما ترجم له المصنف من جهة أن كون يرجح الميزان وكونه يتخذ أو يستأجر الإنسان ليزن للناس أو ليكيل للناس أو ليقتم للناس أو ما إلى ذلك مما يماثله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري ثقة من الفقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سويد بن قيس. عن سويد بن قيس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. وثم رجل يزن بالأجر, يعني هناك ثم يعني هناك يعني في السوق رجل يزن بالأجر, عنده ميزان ويزن الناس بالأجرة, يزن للناس بالأجرة يأخذ أجرة على كونه يزن لهم. طبعا هذا عمل وهذه خدمة وهذا جهد يبذله وبنفسه وبميزانه. نعم. رأيك تبع بالبوزن؟ لا يعني هذا غير يعني ما هو يعني هذا لا علاقة له بال, هذا شخص آخر من الناس. يعني ثم رجل في السوق يزن بالأجر, ما له علاقة بقضية, ما له علاقة بقصته. طيب فقال سلم زين وأرجع, يعني يتكلم عن عموم القضايا ولا له قضية خاصة أو يريد؟ لا هو الذي كان يشتغل فيه يزن للناس, أقول يزن للناس بالأجر, فقال له زين وأرجع, يعني زين يعني هذا فيه إشارة إلى أن عمله يعني صحيح, وكونه يزن بالأجر يعني أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, وكونه أيضا أرشده إلى أن يرجح الكفة كفة الميزان التي تكون فيها السلعة. هل صحيح ما ذكر الخطابي أن الوزن أن ثمن الأجرة الأجرة هذه الوزن على المشتري؟ هذا على حسب الاتفاق, أقول على حسب الاتفاق, إذا كان أن اتفقوا على أن أجرة الوزان تكون بينهما فلهم ذلك, وإن كان يكون على هذا وهذا فلهم ذلك. يقول السائل هل الرجحان للوجوب أم الاستحباب خصوصا مع هذه الموازين؟ والله لا يبدو أنه للاستحباب وليس للوجوب, لأن الحق هو حصول المماثلة في الميزان, المماثلة في الميزان والمعادلة في الميزان, لكن هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الاحتياط أيضا. لكن الرجحان كما هو معلوم رجحان يسير, وليس له أن يضع فيه شيء حتى يعني يثبت على الأرض بثقله, وإنما تميل الكفة, فلما تكون متعادلة يعني ما تنزل هذه عن هذه تميل. الآن قد اللي يعمل هذا الوزن ليس هو صاحب السلعة كما موجود الآن, يعني عامل يصير كأنه كل يعني كل شخص يزن كل شخص يزن يجب عليه أن يعني يرجع، سواء كان هو بائع السلعة أو أن الذي يزن هو عامل عند صاحب السلعة، أو كان شخصا عنده ميزان ويزن للناس بالأجر، فإن الكل مأمورين بأن يرجعوا الميزان. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث، ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، ويعني هنا قال سويد بن قيس، وهنا قال أبو صفيان. أبو صفوان، صفوان بن عميرة. صفوان، نعم صفوان، نعم أبو صفوان، أبو صفوان بن عميرة، أبو صفوان بن عميرة. ويعني هذا هو هذا، لأنه ذكر هنا بكنيته وهنا ذكر باسمه. وإيش قال فيه المتن؟ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر في هذا الحديث، ولم يذكر أتيت بمكة، وهذا يعني يفيد لأن هذا كان بمكة، وأن الوزن يعني كان بمكة الأول فيه. نعم الأول جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة. مكة لأن كله يعني كله كله فيه، وهذا فيه تنصيص لأنه قبل أن يهاجر. ومعلوما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكثر مقامه كان بالمدينة، ومكة ما كان يجلس فيها إلا قليلا، يعني معلوم أنه بعد الهجرة يعني ذهب إليها في عمرة القضاء وجلس يعني فيها فترة وجيزة، وفي فتح مكة جلس فيها أيام. وفي الغالب أن الرواية الثانية هي الموضحة للرواية الأولى من ناحية أنه قبل أن يهاجر. في هذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر، في هذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر. نعم يعني أن هذا في الرواية الأولى، وهذه الرواية ليس فيها يعني هذه الزيادة. نعم. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. قال أبو داود رواه قيس قيس كما قال سفيان، كما قال سفيان يعني فيه يزن بالأجر. أيوة. والقول قول سفيان، والقول قول سفيان يعني إثبات يعني هذه الزيادة، وهي كون يزن بالأجر. أو المراد الاسم، قال رواه قيس كله، لكنها لأن هناك في سويد بن قيس الأول اللي رواه سفيان قال سويد بن قيس، أما هذا الثاني ليرويه شعبة عن سماك قال عن أبي صفوان بن عميرة، لما ذكر قيس. أول شيء قال إيش؟ قال أبو داود، قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان. الأول عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس. قال جلبت أنا ومخلفة العبد بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل ما هو في سماك من يروي عنه؟ سفيان. هناك في الأول سفيان، نعم، وهنا في الثاني شعبة. نعم، لكن هناك ذكر قيس سويد بن قيس، سويد بن قيس، وهنا عن أبي صفوان بن عميرة. نعم، يعني أبو داود يقول يعني ذاك قال يعني سويد بن قيس، وقال هذا بن عميرة. بن عميرة وصفوان بن عميرة، يعني بدل بن عميرة هناك بن قيس. نعم، يعني قال قيس الذي هو أبو سويد، وهذا قال ابن عميرة، يعني في الكلام في ذكر الأب، يعني هذا قال ابن قيس وهذا قال ابن عميرة. ثم أيضا قال ذاك يزن بالأجر وهذا ما فيه يزن بالأجر، والقول قول سفيان يعني في الاثنين، يعني قول سفيان في الاثنين. نعم. والقول قول سفيان في الاثنين، لا في قيس الأب، يعني نسب قيس ولي بن قيس، وفي الثاني قال أبو أبو صفوان بن عميرة. أبو صفوان بن عميرة، يعني أن ذكر الأب يختلف في الاثنين. هناك يعني قال في الأول ذكر اسمه واسم أبيه وأنه قيس، وفي الثاني ذكر كنيته ولم يذكر اسمه أبو صفوان، ولكنه سمى أباه يعني عميرة، فيكون يعني الفرق في ذكر الأب، اختلفوا في ذكر الأب، هذا قال قيس وهذا قال بن عميرة، نعم. يقول عند ابن العبد العبارة أخطأ شعبة في إسناد هذا الحديث وقال قيس كما قال سفيان. أخطأ قال إيه؟ أخطأ شعبة في إسناد هذا الحديث وقال قيس كما قال سفيان. هذا ما يعني أقول ما فيه يعني ما هو واضح لأن الخطأ في ذكر الاسم الأب وأما كونه قال قيس يعني اتفقوا. لا قيس يعني هو رواه قيس. إيه قيس رواه قيس. رواه قيس رواه قيس كما قال سفيان. نادي اللهم أن كان فيها ابن قيس وأن ابن راحت ها فيمكن لأن الإسناد ما فيه ما فيه ما في قيس يعني ما في الرواة قيس ولكن في سويد ابن قيس ويكون مقصود يعني يمكن يكون ابن قيس بدل ابن عميرة أو ابن عميرة صدق عميرة ولا عميرة ما ضبطوها. إيه يقول وقال البيهقي في السنن الكبرى بعدما ذكر حديث سفيان وكذا رواه قيس بن الربيع. قيس بن الربيع إيه عن سماك. إيه وخالفهما شعبة. قيس بن الربيع إيه يعني قال مثل ما قال سفيان إيش يقول قال أبو داود فقال قيس وقال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان. طيب خلاص إذن هذا اتضح قيس يعني الذي ما جاء ذكره في الاثنين قيس بن إيش بن الربيع بن الربيع خلاص هذا هو رواه قيس أي بن الربيع كما قال سفيان في روايته عن سماك